بعد ذلك الشيخ يقول: فصل يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه. بشكل عام الإسلام من أوله إلى آخره وفي كل حركات الإنسان وسكناته يتعلم آدابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، كل شيء فيه خير، يعني فيه نظافة، فيه طهارة، فيه خبث، هذا طرف يأخذ فيه باليمين، فيه أي شيء، إزالة نجاسة مثلا، رفع استنجاء كذا، ماذا يأخذ باليسار. لذلك قال الشيخ: يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه. إذن هذه مسألة في الخلاء، الدخول إلى الخلاء دخول إلى مكان أدنى، عند ذلك ماذا يفعل؟ يدخل باليسار، يخرج المكان الخارج أشرف منه، عند ذلك يخرج باليمين. هذا عكس ما يفعل في المسجد. في المسجد المكان السابق والله خلاء، عندما يريد أن يدخل إلى المسجد، المسجد أشرف، فلذلك يدخل في اليمين، إذا أراد أن يخرج من المسجد يخرج في اليسار. طيب أحيانا يتعارض معه شيء، معه حذاءه ومعه خروج من المسجد، ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يلبس الحذاء من السنة أن يلبس اليمين أولا، وإذا أراد أن يخرج يخرج باليسار، فكيف يخرج باليسار واليمين معا؟ الطريقة في ذلك لو وضع حذاءه ثم خرج بيساره ووضع رجله الشمال فوق حذائه دون أن يلبسها، ثم لبس برجله اليمين وفق ما بين الأمرين، خرج بيساره ثم لبس اليمين ثم بعد ذلك لبس الشمال ثم سار بعد ذلك. يقول سيدنا أبو هريرة فيما يرويه الإمام الترمذي رضي الله عنه: أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. فالأولى في هذا الأمر ماذا نفعل؟ أن نأخذ بالآداب وأن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا في رسول الله أسوة حسنة. أيضا أحيانا الشيء يسمى بالمكان، فالخلاء هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان، ولذلك أحيانا يسمى الإنسان الشيء الذي نذهب إليه بتسمية المكان الذي يكون فيه. مثلا الإنسان يتخلى غالبا عن أرضيته، يكشف عورته في ذلك المكان، أصل الذهاب إلى الخلاء فقط دون أن يفعل شيء، هذا شيء لا ينقض الوضوء. فقصد الخلاء إنما يقصده الإنسان لأي شيء من أجل قضاء الحاجة، ولذلك هذا التعبير. حتى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنخفض من الأرض، لو ذهب إلى مكان منخفض من الأرض ثم عاد هل عليه شيء؟ لا. لكن عادة لماذا يذهب؟ هذا التعبير بالغالب، التعبير بالغالب كل من يذهب إلى الخلاء، كل من يذهب إلى مكان منخفض من الأرض يقضي حاجته وبعد ذلك يعود، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الغالب: إذا تزوج الرجل بامرأة عندها بنات. عند ذلك هؤلاء البنات يحتاجن أن يدخلن إلى أمهن، وهذا زوج الأم، متى يحرمن عليه؟ يحرمن عليه إذا دخل بأمهن، لا بالعقد، فإذا دخل بالأم تحرم عليه. طيب من تحرم عليه؟ البنات مقسمين إلى أقسام، قسم مثلا موجود عند الآباء، قسم متزوج، قسم في البيت. قال ربنا سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا معنى عندما كان ذلك الأمر كان الغالب أن البنت تكون مع أمها في حجرها، لكن لو كانت واحدة متزوجة هل يمكن أن ينظر إليها الزوج أم لا؟ لا، الأصل ينظر إليها وتحرم عليه حتى لو طلقها الزوج، فلا يحل له أن ينكحها لأن الدخول على الأمهات يحرم البنت. هذا للمقارنة فقط في مسألة المكان وللمسألة التي تكون في الغالب. يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه. حتى ولو كان الإنسان يغسل مكانا، حتى ولو كان في الصحراء، الآن دخل إلى هذا المكان في الخلاء، الآن يقدم اليسار في النية، وشرط يكون والله هنالك شيء حاجز تماما من أجل أن يدخل. قال ولا يحمل ذكر الله تعالى. طبعا قبل أن يذهب، إن كان هنالك كبيوت أخليتنا يوجد ماء انتهى الأمر، لا يحتاج إلى احتياط في شيء. أما لو كان في صحراء وأراد أقل الدرجات، وسائل التطهير تكون معه، فيأخذ ماء أو يأخذ 3 أحجار كما ورد في الحديث، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن. ولا يحمل ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى هذا في عدة أشياء، النساء خاصة، بعض النساء تضع قلادة أحيانا على رقبتها، هذه القلادة موجودة وكتبت عليها مثلا آية الكرسي، أو كتب عليها بعض الألفاظ لا إله إلا الله، ما شاء الله، الله، إلى غير ذلك من الأمور، هذا ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام من كيف عرفنا هذا؟ من خاتمه، كان يكتب على خاتمه، لقد اتخذ النبي خاتما، والخاتم لم يتخذه صلى الله عليه وسلم لا للزنا ولا للتباهي، وإنما كان قد أشير إليه أنه يخاطب الملوك والأمراء في الدنيا، فينبغي أن يختم خاتمه إذا ما انتهى من كتابته، يكتب له الكتاب بعد ذلك يختمه بخاتمه. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مكتوب عليه على فصه، كان من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم، في الوسط مكتوب رسول، في الأعلى الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لماذا نزع الخاتم؟ إذا نزع الخاتم مو هو الأصل في السنة، نزع الخاتم لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا النقش عند ذلك كان ينزع الخاتم صلى الله عليه وسلم. أيضا ربما يدخل الإنسان ويجد شيئا معه، ماذا يفعل لو وجد كلمة؟ لو كانت في يده مثلا اليمنى فقبض عليها هذا أولى، لو استطاع أن يدخلها مثلا عنده عمامة، عنده شيء في ثوب، في يعني جيب وضعها، لو اضطر يعني ودخل إلى ذلك ووجد في الداخل هذا الأمر، هل يكون مكشوفا أم مغطى ومخبأ؟ الأولى أن يكون مخبأ. طبعا كل ما يشعر بتعظيم لأسماء الله تبارك وتعالى أو للنبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك نقول له عليك أن تبتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء المكتوب الملفوظ، يعني كل ذلك نبتعد عنه. ثم قال ويعتمد جالسا يساره، يستطيع الداخل أن يجلس تماما على يمينه ويساره، ويستطيع أن يعتمد على يساره فيكون من جهة اليمين أعلى، وهذه حالة طبية إذا فعلها الإنسان فإنه مما يتيسر عليه خروج ما في بطنه وهذا أسهل. أما لو كان البول للضرورة مثلا في حالة القيام فيعتمد على رجليه ويفرج ما بينهما من أجل أن لا يحدث أي شيء من التلويث. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على سباطة قوم مزبل، يعني رجت فيها أوساخ أحيانا، فماذا فعل؟ لا يمكن، لو نزل إلى الأرض لوث ثوبه، فبال صلى الله عليه وسلم قائما. إذن يؤخذ من هذا عند الضرورة من الممكن أن يبول الإنسان قائما. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء. إذن من آداب الخلاء أيضا إذا كان المكان إما أن يكون معد لقضاء الحاجة كبيوت الأخلية التي نستخدمها، أو غير معد، واحد يمشي في الصحراء يسافر في أي مكان يقضي الحاجة، إذا كان في مكان عام فإنه يأخذ بهذا، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا من الآداب. طبعا أما بالنسبة للمكان المعد لقضاء الحاجة فلا يضر ذلك إذا كان الساتر قريبا، يعني من نحو ثلثي ذراع، فهذا لا يضر بأنه يوجد أمامه ساتر. ومع هذا تجد أن المسلمين يحترمون ذلك الأمر. فمثلا لا نعرف مثلا بيت خلاء في دمشق دخلنا عليه من بيوت المسلمين أنه عند ذلك متوجه إلى القبلة أو مستدبر، وربما رغم أنه لا ضرر في ذلك نرى بعض الناس لو أخطأوا عند ذلك يكسرون وبعد ذلك يعيدون محافظة على هذه السنة، ولو تكلفوا في ذلك الأمر تربية لأولادهم وصونا لعمل السنة، لكن في البيوت لا يشترط ذلك. قال بعد ذلك ويحرمان بالصحراء. إذا كانوا يحرمان يعني في المكان غير المعد لقضاء الحاجة واستقبل القبلة أو استدبرها عند ذلك يكون قد فعل حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. يعني عندنا في هذه المنطقة مثلا التشريق والتغريب عكس جهة القبلة، لكن في بلاد يتجهون إلى الغرب، أهل المشرق يتجهون إلى الغرب في قبلتهم، وأهل المغرب يتجهون يعني مثلا أهل الهند وما شاكل ذلك يتجهون إلى جهة الغرب، وأهل السودان وإلى آخر إفريقيا يتجهون إلى الشرق في قبلتهم. ليس هذا المراد، يعني عين الشرق والغرب معنى ذلك خالف الأمر الذي يكون فيه العكس، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرق أو غرب، معنى ذلك خذ بالجهة الأخرى. ثم قال بعد ذلك ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد. معنى يبعد أي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة لا يقوم أمام الناس فيقضي حاجته، الأولى في ذلك أن يبتعد إلى مكان بحيث لا يرى. أما الناس الذين يفعلون قضاء الحاجة أمام الناس فهذا فيه سوء أدب وفيه أحيانا كشف للعورة. ما هي درجة البعد؟ طبعا درجة البعد بالدرجة الأولى أن لا يسمع منه صوت وأن لا يشم منه ريح، هذا معنى أنه يبعد. أما بالنسبة للشمس والقمر وبيت المقدس عند ذلك هذا كله من الكراهة، وألحق الناس أيضا المدينة المنورة يعني الفقهاء في ذلك. قال ويستتر يعني كما قلنا الستر أقل الدرجات أن يكون أمامه ساتر بمقدار ثلثي ذراع. إذا كان الذراع الهاشمي يعني عبارة عن 45 سنتي ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سنتي فقط، أقل الدرجات عندما يجلس لا يرى على مرمى النظر على مستوى النظر لا يرى منه شيء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ذلك. من أتى الغائط يقول فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا، يعني كون من الرمل افعله هذا كثيب من الرمل، فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا أي من لا يفعل فلا حرج. إذن ويستتر. ثم قال بعد ذلك ولا يبول في ماء راكد. قال الشيخ لا يبول من باب أول، إذا قلنا لا يبول أن لا يتغوط في ماء راكد، ولا يفهم كما فهم بعض الظاهرية هذا الأمر يعني بشكل ظاهر، فقال لا يبول لا يقوم بالبول، لكنه لو بال في وعاء ثم رماه في الماء الراكد لا هذا خطأ كبير وسوء فهم في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام يصون الإنسان ويصون غيره، لذلك عندما طلب منا ألا يبول الإنسان هذا الماء خاصة في صحراء في واحة أمام بعض الأشجار يأتي إليها الناس يتوضؤون منها ربما يشربون منها ربما يغتسلون فيها، كل هذه الأمور نحتاج أن نحافظ عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق كل أنواع الحضارات في المحافظة على البيئة، المحافظة على الماء، المحافظة على الرائحة، المحافظة على المكان الذي يجلس فيه الناس، دائما عدم أذى الإنسان من أي حيوان يصيبه. لذلك ترى لو تتبعت هذه الأمور فترى فيها المصلحة الفردية ومصلحة الجماعة. أين كانت المصلحة؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا ذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلاماته عليه. ولا يبول في ماء راكد. طبعا الإنسان عندما يريد قضاء الحاجة لابد أن تنكشف عورته. هذا كشف العورة، كانوا سابقا العرب لا يلبسون السراويلات، فكان الواحد منهم فقط ثوبه يرفع قليلا وينزل، يرفع قليلا وينزل، ما إن ينزل إلى الأرض يكون ثوبه حوله، ومع ذلك يجلس لقضاء الحاجة. طبعا لا يجلس على مكان يقضي فيه الحاجة في حجر حتى لا يعود عليه، وإنما يحاول أن يجلس على حفرة بسيطة أو أن يرتفع على حجرين. طبعا هذا غالبا كان الناس اتخاذ الكنف في البيوت جاء في وقت متأخر. هذا من أسباب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة أحيانا الإنسان يخلع ملابسه لحاجة. قال الفقهاء أقل الحاجات التبرد، حتى لو تبرد، أما مجرد أن يكشف عورته لأي شيء لا لسبب، هذا شيء يعني بعيد عن ذوق الإنسان المسلم وغير جالس. كذلك لو أراد الاغتسال يكشف عورته، كذلك لو أراد الخلوة بزوجته ومعاشرته كذلك يعني يكشف عورته، والأولى أن يجعل يعني فوقهما سترا، وهذا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان بحضرة الناس، وهذا ما يكثر اليوم، أخي رجال مع بعضنا البعض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك الأمر. يا رسول الله أرأيت لو كان بعضنا مع بعض، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء؟ قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك. للمؤسف يعني هذه المسألة اليوم كثير من الناس ما بين السرة والركبة، يعني ربما يتساهل بالقليل ما فوق الركبة أو بالقليل ما تحت السرة، وهذا خطأ كبير، وخاصة الأب في البيت ينبغي أن يكون موجها. فإذا اعتاد الأب في البيت أن يكون على هذا الشكل فلن يخرج ولد من الأولاد يفعل ذلك أمام أخواته البنات. أما اليوم فهذا الأمر يعني صار الناس الأم تتساهل أمام أولادها، الأب يتساهل أمام أولاده، البنت تتساهل أمام أخيها، الأخ يتساهل أمام أخته، كل ذلك من سوء الأدب ويفعل حراما. المشكلة أنه يفعل حرام وعليه وزر في ذلك عندما يكشف شيئا من عورته. وللمؤسف ربما ترى بعض الناس يعني في بعض البلاد لا يبالون في ذلك، حتى يعني ربما تجد للأسف يعني في بعض البلاد لا يفرق بينهم أن يكونوا عراة. فلقد حدثني بعض مشايخنا أنه رأى حتى في مكة يعني في بعض الفنادق أن جماعة من الناس إذا أرادوا مثلا أن يغتسلوا تعروا أمام بعضهم البعض، ونبه يعني زعيمهم وقائدهم ومعلمهم في ذلك، ف كأنه لم ينتبه إلى ذلك ولم يرعى شأنا في هذا الأمر، فوجده بعد ذلك عاريا بينهم. يعني إذا كان الموجه عاريا فكيف يكون الإنسان الموجه؟ هذا من باب أولى. فإذا على الإنسان دائما أن يستتر. أما بالنسبة للبول في الماء الراكد فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا صان ذلك الماء، وعندما يصون ذلك الماء فهذا إذا كان راكد وكان مباح وليس مملوكا لأحد، أما إذا كان مملوكا لأحد فيحرم عليه استعماله إلا بإذنه أولا، وأيضا يضمن ذلك الماء لو بال فيه فإنه قد نجسه، هذا شيء هام. قال ولا يبول في ماء راكد وجحر. أحيانا بعض الناس يأتي إلى مكان ربما وجد فيه ثقب في الأرض، أحيانا تدخل فيه بعض الهوام، بعض الحيوانات، بعض الحشرات، بعض العقارب الحيات، فيقوم في البول، عند ذلك يخرج بعض هذه الحيوانات ويؤذيه. من أجل أن لا يؤذيه نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إنه مسكن من مساكن الجن. أحيانا ترى بعض الحفر في الأرض فهذه ربما أنت لا تجد فيها شيئا يكون مسكنا من مساكن الجن، وهذا مما يؤدي إلى أذى هؤلاء، فأنت قد اعتديت عليه. وقد ورد يعني أنه قيل أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد أتى إلى مكان من هذا فبال فيه، فعند ذلك خر ميتا وكان قائما عند ذلك، وسمعوا صوتا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. إذن فعل ذلك الأمر. إذا كان هذا الموت بسبب بول كان في جحر من الأجحر. بعد ذلك قال الشيخ: ومهب الريح. ومهب ريح، مهب الريح يعني الإنسان يبول مع الريح لا ضد الريح. فإذا كان مثلا الريح يأتي من جهة الريح غربي، ما لا يقف متجها إلى الغرب، يقف متجها إلى الشرق، فإن الهواء إذا جاء فأخذ البول وبعد ذلك ساقه إلى مكان آخر. أما لو وقف ضد الريح فالبول سيعود عليه ويلوثه، ويحتاج الآن إلى تنظيف ملابسه وإلى تنظيف أقدامه مثلا وفخذه لتطاير البول عليه. إذا تعلم هذه الأشياء مما يسهل علينا في الحقيقة، يسهل علينا حياتنا، يسهل علينا طهارتنا، لا يكلفنا بعض الأشياء إذا التي نحن في غنى عنها إذا ما اتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبتعد عن كل رشاش. قال: ومتحدث. متحدث الناس كان في كل قرية من القرى، في كل حي من الأحياء توجد مصاطب، يعني أماكن مرتفعة من الأحجار يجلس عليها الناس، خاصة يعني ترى هذا في القرى بعد صلاة العصر أو عند الصباح يجلس بعض الناس عليه. تأتي إلى هذا المكان الذي يجلس فيه الناس، مكان طبيعي جعلوه، فما بعد ذلك تبول في هذا المكان. هذا يتسبب أن الذين يرون هذا الأمر يلعنون هذا الفاعل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من الأصل يقول لهذا الفاعل: لا تفعل ذلك الأمر، لا تقرب منه، فإنك عندما لا تقرب منه فإنك تصل إلى ما تريد. نعم، هذا الأمر الذي وصلنا إليه. إذن كل أمر يؤذي الآخرين، أن نجد الاستتار من أجل نفسك ومن أجل الآخرين. البول في الماء الراكد من أجل أن يستخدم الناس الماء بعد ذلك، الجحر من أجل نفسك ومن أجل أن لا تقتل أحدا ربما من الحيوانات. ما يعني ليس قتل الحيوانات شيء تسلي وأنت لست مأمورا بقتلها. في مهب الريح حتى لا تلوث نفسك، في متحدث الناس حتى لا يلعن الناس هؤلاء هذا الفاعل. إذن دائما نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. طبعا ربما يختلف متحدث الناس ما بين صيف وشتاء، فالناس في الصيف يميلون إلى المكان الذي فيه الظل، أما في الشتاء يميلون إلى المكان الذي فيه التعرض لأشعة الشمس. ففي كلا الحالتين يسمى هنا متحدث الناس وهنا متحدث الناس. كذلك قال: وطريق، يعني الطريق الذي يسلكه الناس. فعند ذلك لو بال أو تغوط فإن مما يؤدي إلى الرائحة، وإما أن يدوس الناس على ذلك أو أن يشموا، يعني هذا مما يؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني كلما وجدوا شيئا لعنة الله على من فعل هذا، لعنة الله على من فعل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نبتعد عن ذلك الأمر. ويقول أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني لا في مورد الناس، موارد ما، قارعة الطريق، في وكذلك الموطن الذي يتحدث الناس فيه ويجعلونه في ظلهم. أما لو كان هنالك طريقا مهجورا، ما اسمه مورد، ما اسمه طريق للناس، من الممكن أن يفعل الإنسان فيه شيئا من هذا. وطريق وتحت مثمرة، تعلمون أن كل إخواننا من الفلاحين الذين يجمعون ثمار الأشجار، من جملة ما يجمعون، ليس دائما ثمار الأشجار تجمع قطفة من الأشجار، أول ما يجمع من الأشجار ما تساقط من هذه الثمار على الأرض. الآن لو بال أحد الناس أو تغوط تحت شجرة مثمرة، ألا تصاب هذه الثمرة بشيء؟ قد تكون من نصيبه، يعني الذي فعل ذلك صيانة لنفسه ولأهله ولأولاده ولزوجته ولإخوانه، نقول له لا تفعل ذلك الآن. إذن قال ولا يتكلم. كذلك شجرة مثمرة من الأماكن التي ربما يجلس الناس حولها، يعني لذلك صارت كموضع الظل من الطريق، فتكون قد جمعت ما بين أمرين اثنان. قال ولا يتكلم، يعني في بعض الناس خاصة نبدأ بالأولاد، يعني ترى أنه يحلو له الكلام أو تحلو له اليوم، ربما توجد على هذه المراحيض التي جاءت على شكل كراسي للحاجة أو لتقليد الغربي، بعض الناس يدخل جريدة، الجريدة قد يوجد فيها أشياء، يعني وإذا كان يطول مثلا في قضاء الحاجة فهل يقرأ شيئا من هذا؟ هذا خطأ كبير جدا في هذه المسألة. لا يتكلم، لا ينادي أحد، لا يتكلم، لا يرد، يعني لا يتمتم بشيء في فمه، هذا مكان لا بعيد عن الذكر وعن غير الذكر كيفما كان ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما أو كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك، إن الله يكره ذلك، يمقت يبغض، يبغض ربنا تبارك وتعالى ذلك الأمر. قد يقول قائل أنا اعتصد فهل أقول الحمد لله؟ نقول تترك ذلك، إما أن تقولها في قلبك أو تتركها حتى تخرج من الخلاء فتحمد الله سبحانه وتعالى. سمع مثلا أذانا فهل يرد على الأذان؟ يترك ذلك حتى إذا خرج يرد على الأذان. أحيانا ربما يطرق الباب كما يحدث، هل يوجد أحد أم لا يوجد؟ عند ذلك أيضا لا يتكلم، فيكتفي بالنحنحة فقط ولا يتكلم. ولا يستنجي بماء في مجلسه، يعني كانوا إذا يستنجون على الماء يبولون يتغوطون في على التراب، فإذا أراد أن يأخذ الماء ليتطهر كان ينتقل إلى مكان آخر حتى لا يسقط الماء على ما خرج منه ثم بعد ذلك يرتد عليه. أما في الأماكن الأخرية نستطيع أن نفعل شيئا نطبق السنة في ذلك، فإن الإنسان قبل أن يستنجي يزيل هذه الأوساخ وبعد ذلك يبدأ بالاستنجاء، عند ذلك لا تدخل إلى بيت خلاء فيه شيء من الأوساخ. وهذا للمؤسف، ترى المسلمين اليوم على نظافة بيوت الأخلية عندهم وعلى رتابتها وكلفتها تجد الكثير من الناس ربما يؤذي غيره. لا مانع إذا دخلت إلى بيت خلاء في المسجد أن تقوم أنت بتنظيفه، فإن هذا الأمر لا يستدعي، والله من هو الموظف القائم على ذلك؟ إذن هذا من باب إزالة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى في هذا المكان. نتعاون دائما على أن لا يترك بعضنا، بعض الناس ربما يرمي في بعض الأشياء، يخلع ملابس، وهذا ما يوجد ليس في بلدة معينة. أنت تدخل إلى أماكن الإحرام مثلا في المواقيت في الحج فترى أماكن الاغتسال، بعض الناس ربما يرمي يعني ببعض الأشياء، فكان ملابسي مثلا ورق الصابون، بعض الشفرات التي يستحد بها كذا، يتركها هكذا ويخرج، هذا سيء الأدب. كيف يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة من أجل أن يتأدب، من أجل أن يتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي علينا إذا ما كنا في جماعة أن ننبه هؤلاء، بالعكس لو وجدنا شيئا علينا أن نخرجه، فكيف بالذي يضع هذا الشيء؟ هذا لم يتعلم في مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتخلق بأخلاق المسلم. إذن لا يستنجي في المكان، إذا كنا في مكان مخصص قلنا يزيل الأذى بعد ذلك يستنجي، كان خارجا ماذا يفعل؟ كان في مكان على تراب ينتقل من مكان إلى مكان آخر. ثم قال ويستبرئ من البول، يعني مسألة الاستبراء من البول كل إنسان بحسبه. بعض الناس ربما لا يبقى معه بول، إذا قام فأخذ فوضع مثلا يده على ذكره إبهامه من الأعلى، ثم جعل السبابة منها الأسفل، ثم أخذ بالعرض الذي يكون في أسفل الذكر هكذا إلى الأمام، لا يعود بها ثلاث مرات، عند ذلك هكذا أخذ يتقاطر فلن يبقى من البول شيء. بعض الناس ربما يشعر أنه ينتهي من ذلك إذا فعل بعض النحنحة، بعض الناس يشعر إذا نثر ذكره ثلاثا عند ذلك لا يبقى شيء. كل إنسان على حسب صحته وعادته، ويعلم من نفسه متى ينقطع هذا البول عنه، فلا نحتاج أن يعني نكثر من هذا الأمر كثيرا. ويستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كيف تقولون إن الذكر ممنوع ويقول عند دخوله؟ الأصل يعني عند إرادة الدخول، عند إرادة دخوله، يعني قبل الدخول يبدأ فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا في بيت الخلاء يقول ذلك، وعند خروجه يقول اللهم يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى، فهذا أقل ما يقال في هذه المسألة. إذن غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حقيقة إن الإنسان يستفيد من الطعام الخير الذي فيه، أما الباقي فإنه يخرج من هذا الجسم. الحمد لله الذي أذاقني لذة الطعام وأبقى في قوته ودفع عني أذى. ألا ترى أن البول والغائط لو بقي في الإنسان فماذا يفعل؟ عند ذلك ربما يتعرض لأشد أنواع الآلام. لو وصل الغائط إلى قساوة الحجارة، قال لي بعض الأطباء أحيانا بعض من يصاب بفقد العقل كالمجانين يصل أحيانا خروج غائطهم في مطرقة، في مطرقة زميل مطرقة، بعد ذلك يوضع بشكل معين ويضغط عليه إلى هذه الدرجة، يصل إلى درجة من الجفاف. ما هذا الأمر؟ أليس هذا الأمر في نعمة عندما تشعر أن إذا أردت أن يخرج ما فيك خرج؟ وإذا هذا يحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى أن الله أعطاك لذة الطعام وأبقى فيك قوة الطعام، وبعد ذلك صرف عنك الأذى بكل أشكاله من بول أو غائط. حصل البول أحيانا يعني كما قيل لبعض الملوك بكم، يعني عندما فقال تبا لملك عندما أجابه إنما يباع يعني في شربة ماء نصفه بشربة ماء ونصفه بخروجها، إذن لم يتعلق قلب المسلم في شيء من هذه الحياة الدنيا، وإنما يرى نعمة الله عليه في أدنى الأمور التي ربما نجدها أمرا طبيعيا، في العكس هذا أمر يسره الله.